ويواسي ويحسن ويدعو إلى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. فالمؤمن حاله غير حال المنافق. المنافق مخرب وداعس ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نصح واجتهاد وعناية وإعانة على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. إضاءات رمضانية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.